الشال واليوم بدارك ضيف تبكي عليه رجال سب العيون وقال يا الغالي مهرك دم لجلك لقطع الجبال والقى الموت مهتم سب العيون وقال يا الغالي مهرك دم لجلك لقطع الجبال والقى الموت مهتم يما نعش لو مال ضميني بصدرك ضم يما نعش لو مال ضميني بصدرك ضم يا ميمتي نعسان سهران ليالي طوال يا يما دمك هلي حنا دارك يكتب قصايد من أحلى أشعارك يا يما دمك هلي حنا دارك يكتب قصايد من أحلى أشعارك يا نار قلبي علي فرقونا وما كون أمك لو ما خدتش ثارك ما كون أمك لو ما خدتش ثارك قوم العبي بالسيف كمل عصبي والشال واليوم بدارك ضيف تبكي علي رجال شفتك مثل البلاد يمه وقلبي طار ايدي على الزناد وارمي عيدانا بنار شفتك مثل البلاد يمه وقلبي طار ايدي على الزناد وارمي عيدانا بنار جيتك على الميعاد يلا فرشي هالدار جيتك على الميعاد يلا فرشي هالدار لمودعينك ثار أحبابي يما بطال كثير يما خبروني رفاقك توصف هالجنة وتحكي عن أشواقك كثير يما خبروني رفاقك توصف هالجنة وتحكي عن أشواقك نادت عليك من الجنة حورية والله يصبرني يما على فراقك الله يصبرني يما على فراقك فراقك قومي السيف كمل عصبي والشال واليوم بدارك ضيف تبكي عليه رجال يمه يمه انا ما مت يمه انا حي وانت كل يوم بتشوفيني يمه انا الطير اللي كل يوم بيهدي عالزتونه اللي زرعتيها بايدك عباب الدار يا طير يلي واقف عزتوني كل ما بشوفك حنت لك عيوني يا طير يلي واقف عزتوني كل ما بشوفك حنت لك عيوني ما هي غريبي اوصافك علي ناديتك باسمك ما خاف عليك.